لقاء الأربعاء غذا العقول، ويهدي الحائرين خطى الرسول. يقر العين تشفى به الصدور، وننهل من معين الأتقياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي جمعنا في بيت من بيوته لتدارس العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم السداد والرشاد والقبول والتوفيق، وأن يصلح لنا ولكم النيات، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. لقاء الأربعاء في هذا الأسبوع نتحدث فيه عن التصوف. والتصوف كما تعرفون أيها الأحبة هو مدرسة الأخلاق، مدرسة التزكية، مدرسة الصلة بالله تبارك وتعالى، تنقية النفس من شوائبها، تحليتها بمكارم الأخلاق، وحملها على مقامات أهل الصلاح والفلاح. لا يعدل التصوف شيء ولا يغني عنه شيء. وعندما نتحدث عن التصوف فإنما نتحدث عن مقام الإحسان ومرتبة الإحسان التي هي مرتبة من مراتب الدين. فتعرفون في حديث جبريل عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإسلام وهو ما يعنى بأعمال الجوارح، وعن الإيمان وهو ما يعنى بالعقائد، وعن الإحسان وهو ما يعنى بالمعاملات، معاملة العبد لربه ومعاملة العبد للعباد. فأجاب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عن الإحسان بأنه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا المقام العظيم شابه شوائب بسبب طوائف، إما بسبب قوم لم يفهموه فاتخذوه خصما وهدفا يصبون عليه غضبهم واتهاماتهم وما إلى ذلك، وفريق ممن انتسب إلى التصوف ممن لم يضبط بضابط الإسلام وهو المذاهب الفقهية، والإيمان وهي المذاهب الاعتقادية المنتسبة إلى السنة، فتجده يخلط في أمور الفقه ويخلط في أمور العقائد. فشان التصوف، شان بفعله هو التصوف، وصرف الناس عن هذا المعين العذب وهذا المنهل الزلال وهذه المدرسة التي لا بد للإنسان من أن يحمل نفسه عليها، شابها وشانها بما قاله أو ما فعله. الحديث عن التصوف، طبعا لن أستطيع أن أتحدث عن كل ما يتعلق بالتصوف من مسائل وقضايا، لأن هذا يحتاج إلى جلسات طويلة جدا، لكن سأتحدث في هذا اللقاء عن بعض المحطات أو بعض المواقف التي ينبغي أن نقف عندها. أولا التعريف، ما هو التصوف؟ عندما نقول تصوف ما معنى كلمة تصوف؟ فالفقه معرف، علم الحديث معرف، علم التفسير معرف، فما هو علم التصوف؟ عرفه جماعات من العلماء. نقف عند تعريفين اثنين. التعريف الأول تعريف الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، فيقول التصوف هو العلم بالأصول الموروثة من تصحيح الأعمال ظاهرا وباطنا. إذن التصوف ما هو؟ هو عمل بالشريعة. التصوف هو عمل بالشريعة. يقول الإمام المناوي رحمه الله في كتابه التوقيف على مهمات التعاريف، يقول: التصوف الوقوف مع الآداب الشرعية ظاهرا فيرى حكمها في الباطن، وباطنا فيرى حكمها في الظاهر. الوقوف مع الآداب الشرعية ظاهرا حتى تنصبغ ذاته بتلك الآداب الظاهرة فتؤثر على قلبه وحاله مع الله تعالى ومع الخلق فينصبغ بها باطنا، وأن يكون لذلك الباطن أثره في الظاهر من الالتزام بأوامر الله عز وجل، الوقوف عند حرماته، الائتمار بأوامره، التنفيذ للواجبات الشرعية إلى آخره. التصوف هو مدرسة في الأخلاق. فإذا قيل فلان صوفي لا تقل ما هي عقيدته، لأن صوفي معناه أنه سلك طريق أهل الصلاح في تنقية نفسه، هذا معنى كلمة صوفي. ما معتقده؟ هذا تسأل هل هو على مذهب الأشاعرة فيكون أشعريا، على مذهب الماتريدية فيكون ماتريديا، قد يكون صوفيا ويكون أشعريا، وهذا هو الغالب. والسمة الغالبة أن أهل التصوف على في الاعتقاد على معتقد أهل السنة على مذهب الأشاعرة والماتريدية، ولكن قد يوجد ممن ينتسب إلى التصوف يسلك مسلك المعتزلة أو يسلك مسلك المجسمة، هذا موجود، هذا موجود. إذن الصوفية في حقيقة الأمر هم سالكون على مسلك أهل السنة، الصوفية سالكون على مسلك أهل السنة، ولهذا صح أن يعدوا فريقا من فرق أهل السنة. عندما جاء الإمام البغدادي رحمه الله في كتابه الفرق بين الفرق قال، وهو يعدد بعد أن تكلم عن فرق الضلالة والابتداع وجاء يتحدث عن أهل السنة والجماعة، قال: هم ثمان فرق. ذكر الأولى والثانية إلى أن وصل إلى الفرقة السادسة، قال: والصنف السادس، وسماها أصناف ولم يسميها فرق لأنها كلها أصناف داخل فرقة واحدة وهي فرقة أهل السنة والجماعة. قال: والصنف السادس منهم، يعني من أهل السنة والجماعة، الزهاد الصوفية الذين أبصروا حقائق الأمور وقيمة الدنيا حقيقة الآخرة، الذين أبصروا فأقصروا واختبروا فاعتبروا، اختبروا الدنيا وما فيها وأنها إلى زوال، واختبروا فاعتبروا ورضوا بالمقدور وقنعوا بالميسور، هؤلاء هم الصوفية وليس من يطمعون في الدنيا. ورضوا بالمقدور وقنعوا بالميسور وعلموا أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وعلموا أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك مسؤول عن الخير والشر ومحاسب على مثاقيل الذر، فأعدوا خير الاعتداد ليوم المعاد، وجرى على كلامهم في طريقي العبارة والإشارة على سمت أهل الحديث دون من يشتري لهو الحديث، لا يعملون الخير رياء ولا يتركونه حياء، دينهم التوحيد ونفي التشبيه، ومذهبهم التفويض إلى الله تعالى والتوكل عليه والتسليم لأمره والقناعة بما رزقوا والإعراض عن الاعتراض عليه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذن هذا هو التصوف، هذا هو التصوف. ما المراد بالصوفي إذن؟ المراد بالصوفي من سلك هذا الطريق ومشى على هذا السبيل وهذا النهج. وينبهنا الإمام الكبير القشيري في رسالته إلى أمر في غاية من الأهمية، يتحدث عن هذا المصطلح وأنه نشأ قبل أن تنتهي المئة الثانية، يعني في القرون المفضلة. يقول الإمام القشيري رحمه الله، تعرفون من هو الإمام القشيري؟ نعطيكم نبذة صغيرة عنه. يقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء الإمام عن القشيري يقول: الإمام الزاهد القدوة الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيري الخرساني النيسابوري الشافعي الصوفي المفسر صاحب الرسالة. صاحب الرسالة عرفت الرسالة به وعرف هو بالرسالة هذه التي طارت مشرقا ومغربا، رسالة الإمام القشيري. يقول الإمام القشيري في رسالته: اعلموا رحمكم الله تعالى أن المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتسم أفاضلهم في عصرهم بتسمية علم، يعني لم يطلق عليهم لقب محدد سوى صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقال فلان هذا الفريق الصحابة. هل هناك لقب أشرف من لقب الصحابة حتى نحلي به من رافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وناصروه وأيدوه ووقروه وعظموه؟ لا يوجد. أفضل لقب في حقهم هو الصحبة. قال: لم يتسم أفاضلهم في عصرهم بتسمية علم سوى صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا فضيلة فوقها، فقيل لهم الصحابة. ثم يتابع الإمام القشيري فيقول: ولما أدركهم أهل العصر الثاني سمي من صحب الصحابة التابعين، ورأوا ذلك أشرف سمة أن يسمى من صحب الصحابة بالتابعي، هذا أشرف سمة. ثم قيل لمن بعدهم أتباع التابعين، ثم اختلف الناس وتباينت المراتب، فقيل لخواص الناس، استمعوا إلى هذه العبارة حفظكم الله، ثم قيل لخواص الناس ممن لهم شدة عناية بأمر الدين: الزهاد والعباد. إذن الصحابة التابعون أتباع التابعين الزهاد والعباد. ثم ظهرت البدع وحصل التداعي بين الفرق، فكل فريق ادعوا أن فيهم زهدا، فانفرد خواص أهل السنة المراعون أنفاسهم مع الله تعالى، الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة، اختصوا باسم التصوف. إذن في حقيقة الأمر لا يقال صوفي إلا من كان مستقيما على منهاج أهل السنة والجماعة. وما قلناه قبل قليل لا يتعارض مع ما قلناه الآن عندما قلنا بأن الصوفية منهم المعتزلة ومنهم الرافضة ومنهم المجسمة، لأن ذاك الاصطلاح بالنظر إلى كلمة التصوف من حيث إنها زهد، وأما الاصطلاح الذي جرى عليه العلماء فهو وصف التصوف باعتباره المشرب السلوكي لأهل السنة باعتبار وصف العلماء المتسننون الذين سلكوا طريق الزهد يقال لهم الصوفية. إذن لا تعارض بين ما قلناه وما هو مقرر هنا. هذا اللقب ليس متأخرا كما يقول البعض، هو لقب معروف من العصر الأول، أقصد من القرون المفضلة. يقول ابن القيم في مدارج السالكين في المجلد الثالث صفحة 24 بعد المئة الأولى، يقول: قال الشافعي رضي الله عنه: صحبت الصوفية فما انتفعت منهم إلا بكلمتين سمعتهم يقولون: الوقت سيف فإن قطعته وإلا قطعك، ونفسك إن لم تشغلها بالحق وإلا شغلتك بالباطل. هذا كلام من؟ الإمام الشافعي. يعقب على هذا الكلام ابن القيم فيقول: يا لهما من كلمتين ما أنفعهما وأجمعهما وأدلهما على علو همة قائلهما ويقظته. ويكفي في هذا ثناء الشافعي، ثناء الشافعي، يقول ابن القيم: ويكفي في هذا ثناء الشافعي على طائفة، هذا قدر كلماتهم. ويكفي في هذا ثناء الشافعي على طائفة، هذا قدر كلماتهم. يقول شيخه ابن تيمية في الفتاوى: ثم التصوف عندهم له حقائق وأحوال معروفة قد تكلموا في حدوده وسيرته وأخلاقه، كقول بعضهم: الصوفي من صفى من الكدر وامتلأ من الفكر واستوى عنده الذهب والحجر. التصوف كتمان المعاني وترك الدعاوي وأشباه ذلك، وهم يسيرون بالصوفي إلى معنى الصديق، وأفضل الخلق بعد الأنبياء الصديقون، كما قال تعالى: فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولهذا ليس عندهم بعد الأنبياء أفضل من الصوفي، لكن يستدرك فيقول: لكن هو في الحقيقة نوع من الصديقين، فهو الصديق الذي اختص بالزهد والعبادة. وكأنه يريد أن يقول، وهو الذي صرح به بعد ذلك، بأن من الفقهاء الذين صدقوا مع الله عز وجل صديقين، ومن الحكام والرؤساء الذين صدقوا مع الله عز وجل فأحسنوا إلى شعوبهم صديقين، وهكذا. ويقول أيضا: طائفة ذمت الصوفية والتصوف وقالوا إنهم مبتدعون خارجون عن السنة، ونقل عن طائفة من الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف، وتبعهم على ذلك طوائف من أهل الفقه والكلام، وطائفة غلت فيهم وادعوا أنهم أفضل الخلق وأكملهم بعد الأنبياء، وكلا طرفي هذه الأمور ذميم. والصواب، يقول ابن تيمية، والصواب أنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله، ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده، وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين، وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ، وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب، ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه عاص لربه وقد انتسب إليهم. اسمعوا هذه العبارة مهمة جدا: وقد انتسب إليهم من أهل البدع والزندقة، ولكن عند المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم. يعني أن من انتسب إلى التصوف ممن فيه انحراف، قول بأمور باطلة، سقوط التكليف، القول بالمحرمات، وينسب ذلك إلى الشريعة، يقول عند المحققين من الصوفية أن هؤلاء ليسوا صوفية، إذن لا يعاب الصوفية بهؤلاء لأنهم ليسوا منهم. ولهذا أيها الأحبة، وكلامه في ذلك كثير، كلامه وكلام تلميذه ابن القيم في ذلك كثير، إنما أتيت به مع أن ثناء العلماء في ذلك لا يحصى من سائر المذاهب الفقهية وسائر المدارس العقدية، ولكن أتيت به لحكمة يعلمها من يعلمها. يقول الإمام القشيري رحمه الله في رسالته: جعل الله هذه الطائفة، أي الصوفية، صفوة أوليائه، وفضلهم على الكافة من عباده بعد رسله وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم، وجعل قلوبهم معادن أسراره، واختصهم من بين الأمة بطوالع أنواره، فهم الغياث للخلق والدائرون في عموم أحوالهم مع الحق بالحق، صفاهم من كدوراتهم أو من كدورات البشرية، ورقاهم إلى محال المشاهدات بما تجلى لهم من حقائق الأحدية، ووفقهم للقيام بآداب العبودية، وأشهد مجاري أحكام الربوبية، إلى آخر كلامه. يقول ابن القيم في وصف علم التصوف، يقول في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين: هذا العلم هو أشرف علوم العبادة، وليس بعد علم التوحيد أشرف منه، وهو لا يناسب إلا النفوس الشريفة، ولا يناسب النفوس الدنيئة المهينة. فإذا رأى نفسه تناسب هذا العلم وتشتاق إليه وتحبه وتأنس بأقله فليبشر بالخير فقد أهل له، فليقل لنفسه: يا نفس، فقد حصل لك شطر. التصوف هو تنقية النفس والسلوك بها إلى الرب جل جلاله عما نواله. فما هي المدارس أو ما هي الطرق الصوفية؟ الطرق الصوفية مدارس في التزكية، كما أن هناك أفهام في الفقه انقسم الناس فيها إلى مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وسفيان والأوزاعي، فهناك مدارس في التربية والتنقية والسلوك، وهذا موجود حتى في عصرنا الآن. يقال في علم التربية، في ما يتعلق بتأليف المناهج وتربية النشأ في وزارات التعليم، يقال هناك مدارس في التربية، يعني مناهج في الوصول بأبنائنا في المدارس إلى المنهج الصحيح القويم الذي يجتمع فيه أدب العلم. هناك وقفة لا بد أن نقفها: البدع التي ظهرت لا يختص بها الصوفية، فموجود بدع عند بعض الصوفية الذين كما قلنا انتسبوا إلى التصوف وليسوا من أهله، ويوجد بدع عند غيرهم، يوجد بدع عند الفقهاء، عند المفسرين، عند وألف في ذلك كتب، كتاب بدع المفسرين، وكتاب يعني من وقع في البدع العقدية من المحدثين وغيرها، موجود هذا. لكن السؤال: لماذا تحصل البدع سواء عند الصوفية أو عند غيرهم؟ ونترك الجواب لإمام صوفي، وإمام صوفي محتسب يسمى محتسب الصوفية. من هو؟ الإمام زروق الصوفي الفاسي المالكي، له كتب كثيرة في التصوف، شرح الحكم العطائية في أكثر من 30 شرحا، أكثر من 30 شرح للحكم العطائية، وله كتاب قواعد التصوف، وهذا من أجمل وأحلى ما كتب في هذا الباب، وله كتاب اسمه عدة المريد الصادق، وهذا كتاب أيضا جميل. يقول العلامة الكبير زروق، يقول: فصل في أصول ظهور مدعي التصوف في هذا الزمان بالبدع واتباع الناس عليهم واتباع الناس لهم عليها. يقول: فأما ظهور البدع، فأما ظهورهم يعني هؤلاء الذين انتسبوا إلى التصوف، فأما ظهورهم بالبدع فله أصول 3. يعني البدع لا تظهر إلا بسبب واحد من هذه الأمور. أولها، وهذا الأمر كما قلت، هذه الأمور 3 التي إذا سمعتموها ستدركوا أنها ليست خاصة بالصوفية بل تشمل كل الناس. أولها: نقص الإيمان بعد العلم بحرمة الشرع، نقص الإيمان بعد العلم بحرمة الشرع، وفقد نور الإيمان الهادي إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال أحمد بن حضرويه رضي الله عنه: الدليل لائح والطريق واضح والداعي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجه من الصالحين، والداعي قد أسمع، فما التحير بعد هذا إلا من العمى. وقال ابن عطاء الله السكندري الإمام الصوفي المعروف في حكمه: لا يخاف عليك، يقول ابن عطاء الله: لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك، وإنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك. وقال أيضا: تمكن حلاوة الهوى من القلب هو الداء العضال. وقال بعضهم: نحت الجبال بالأظافير، نحت الجبال بالأظافير أيسر من زوال الهوى إذا تمكن. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وقوله تعالى: فمن يهديه من بعد الله. يعني أن الأسباب والحيل لا تفيد في هدايته لتمكن الباطل من نفسه وفقدان نور الإيمان من قلبه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا السبب الأول. الثاني الجهل بأصول الطريقة، يعني بأصول طريقة أهل التصوف، واعتقاد أن الشريعة خلاف الحقيقة، هذا لا يعتقده إلا جاهل. وأئمة التصوف قديما وحديثا ينبهون على بطلان هذا الاعتقاد. قال الإمام زروق: وهذا هو الأصل الكبير في ذلك، وهو من مبادئ الزندقة، ومنه خرجت الطوائف كلها، وصار الفروعي الجامد يعني الذي اشتغل بعلم الفروع، الجامد أي الذي لم ترتض نفسه بالفقه وبالتزكية، لا يتوقف في النفور من العلم. قال: وصار الفروعي الجامد لا يتوقف في سب الصوفية، والمتصوف الجاهل لا يتوقف في النفور من العلم وأهله، وأصبح العلم والتصوف إيش؟ نقيضان خصمان، والأمر ليس كذلك. قال: ويخالف ظاهر الشريعة في أمره، ويرى ذلك كمالا في محله، حتى لقد سمعت عن بعض من تفقر، يعني سلك طريق الفقر، من طلبة الوقت يحكي أنه سمع حكاية من حكايات الخارجين أوجبت أثرا في الوجود، فنطق ناطق زندقته وجهله بأن قال: ظاهر الشريعة حرمان. وهذا والعياذ بالله كفر وضلال، إن جر له من جهله بالطريقة واعتقاد الفرق بين الحقيقة والشريعة، إلى آخر كلامه. ذكر الأمر الثالث: حب الرياسة والظهور مع الضعف عن أسبابها، فيضطرهم ذلك لإحداث أمور تستميل القلوب لكونها مجبولة على استحسان الغريب، إلى آخر كلامه. إذن هذه الأمور الثلاثة هي سبب ظهور البدع في سائر الناس. ما هو الحل؟ يقول الإمام زروق: ويتقى هذا الباب بأمور ثلاثة. أولها تصحيح الإيمان بوجه يؤدي إلى إقامة حرمة الشرع فيما أمر به ونهى عنه، وذكر شيئا كثيرا. ثم قال: الأمر الثاني البحث عن أحكام الله فيما هو به من حركة وسكون، وما يعرض له من إقبال وإدبار، وذلك لا يصح له إلا بمراقبة أحواله، فلا يعمل بشيء إلا عن علم واقتداء بمن يصح الاقتداء به من عالم ورع أو فقيه متصدر فيما لا هوى له فيه، ومقام المشيخة نذكره فيما بعد. يقول ثم يقول الأمر الثالث: العلم بأصول الطريقة، أصول طريقة أهل التصوف. طيب ما هي طريقتهم؟ يقول العلامة زروق: قال: فإنما حرم الوصول بتضييعهم الأصول، وأصول القوم يعني أهل التصوف مبنية على الكتاب والسنة، هذا إمام الطائفة وعمدتها والمرجوع إليه عند الكافة في شأنها، الشيخ الإمام أبو القاسم الجنيد رضي الله تعالى عنه يقول: علمنا هذا، أي علم التصوف، علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يسمع الحديث ويجالس الفقهاء ويأخذ أدبه عن المتأدبين، أي من أهل الله جل وعلا، أفسد من اتبعه وتتبعه حرام، أي والاقتداء به حرام. وقال الإمام أبو سليمان الداراني رضي الله تعالى عنه: إنها لتقع النكتة في قلبي من كلام القوم أياما فأقول لها: لا أقبلك إلا بشاهدي عدل الكتاب والسنة. وسئل الشبلي رضي الله تعالى عنه عن التصوف فقال: هو الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من علم هذه الأصول فإنه سيحظى إن شاء الله بالوصول. هناك جناية على التصوف من خصومه، وكما قلت قبل قليل، ومن بعض المنتسبين إليه. ينبه إلى ذلك الإمام زروق رضي الله تعالى عنه، فيقول في كتابه قواعد التصوف في القاعدة صفحة 5 بعد 100، القاعدة 202، يقول: وجوب تحفظ الصوفي على إقامة رسم الطريقة بترك ما يريب ويعيب، بترك ما يريب ويعيب، يعني يحافظ على طريقة أهل الله فلا يظهر شيئا فيه ريب يجعل الناس في ريب من التصوف، يجعل الناس في ريب من أهل الله تعالى. فلا، قال بترك ما يريب ويعيب. ثم قال طلب التحقق بالصدق يقضي الاسترسال مع الحركات في عموم الأوقات دون مبالاة بغير الواجب والمحرم، أي أنه لا يبالي إلا أن يتمسك بالواجب ويتقي المحرم. فمن ثم وقع الغلط الكثير من المتصوفة في الأعمال، ولكثير من الناس في الإنكار عليهم خلاف الأولى بهم. فوجب التحفظ من الصوفي، فوجب التحفظ من الصوفي أن يحافظ على هذا الطريق وعلى هذه الأمانة العظيمة. فوجب التحفظ من الصوفي على إقامة رسم الطريقة بترك ما يريب ويعيب وإن كان مباحا، وإن كان مباحا، لأن دخوله فيه إدخال للطعن على طريقه، لأن دخوله فيه إدخال للطعن على طريقه. يا إخوة، كم من الأشياء المباحة لا يرتضيها الإنسان لنفسه، لا يرتضيها الإنسان لنفسه، وهي مباحة عند العلماء، مباحة عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ولا يرتضيها الإنسان لنفسه. عورة الرجل من أين إلى أين؟ من السرة إلى الركبة. هل يستطيع أحدكم أن يلبس سروالا من سرته إلى ركبته ثم يمشي في السوق؟ ماذا سيقول عنه الناس؟ سيقول هذا مجنون، مجنون ليلى. نعم، سيقول هذا مجنون، مجنون السوق وليس مجنون ليلى. فهذا يتقى، لا يجوز الإنسان أن يفعله، لا يجوز، ليس بمعنى يحرم، لكن لا يليق به. فكيف إذا كان هذا الفعل المباح سيؤدي إلى نفران الناس من علم هم أحوج ما يكونون إليه، علم به نجاتهم، صلاح قلوبهم، استقامة أحوالهم. ومما ينفر عن هذا الطريق القويم والمنهج السليم ما يشاع من الشطحات. الشطحات لا ينبغي أن تجعل أمرا مشهورا، هي خطأ. الشطحات أمر يعتري الإنسان بغير إرادة منه، فلا يصح أن تجعل منهجا وأن تدرس للأجيال جيلا بعد جيل. ما هي الشطحة؟ يعرفها الإمام مرتضى، الإمام الصوفي الحنفي مرتضى الزبيدي رحمه الله في كتابه تاج العروس في جواهر القاموس، يقول: قال شيخنا: اشتهر بين المتصوفة الشطحات، وهي في اصطلاحهم، أي في اصطلاح أهل الطريق وأهل التصوف، هي أي الشطحة عبارة عن كلمات تصدر منهم في حالة الغيبوبة. الغيبوبة أي في حالة أن يغلب الوارد الإلهي على القلب فيذهل الإنسان عن نفسه، لا يعي ما يقول، خرجت منه وهو لا يدركها. فهذه هل هي منهج يدرس للناس؟ الجواب لا. هل هو مؤاخذ بها ومحاسب عليها ومعاقب عليها؟ الجواب لا. والإنسان قد يغيب عقله عند فرح، عند اشتداد فرح أو اشتداد غضب، ولهذا إذا غضب غضبا أفقده وعيه تماما. الغضب الذي يدرك معه الأشياء هذا هو مؤاخذ به، وإذا تلفظ بالطلاق في هذه الحالة فهو مؤاخذ بهذا الطلاق. أما إذا حصل منه الطلاق في حالة من الغضب أوصلته إلى مرحلة من إغلاق العقل، بحيث لو سئل بعد ذلك: أوقع منك طلاق؟ يقول: لا أدري. أما إذا قال: نعم أذكر الطلاق وكنت غاضبا، لا التفات إلى غضبه، هذا لا يؤاخذ في حالة الغلبة. وليس فقط في حالة الغضب، قد يكون من شدة الفرح، كما هو حال ذلك الرجل الذي غابت عنه راحلته وعليها طعامه وشرابه، وهو في صحراء لا طعام عنده ولا شراب، وأوشك على الهلك وقارب الموت، فجلس تحت شجرة حتى إذا ما أخذ في غفوة ثم استيقظ إلا ودابته أمامه وعليها طعامه وشرابه. من شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أنت عبدي وأنا ربك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. هذا لا يؤاخذ، هذا لا يؤاخذ، لكن لا ننشر هذه الكلمة ونقول هذا ولي من أولياء الله قال اللهم أنت عبدي، لا، هذا لا تنشر، هذه تطوى ويعني ينتفع بصاحبها في غير الشطح، ما كان من استقامة حاله وحسن كلامه فينتفع به في غير ذلك. لكن بعض المتعصبين لا يعذرون هؤلاء الأئمة مع اشتهارهم بالصلاح، تصدر منهم عبارات فيمسك بها هؤلاء الذين لا يدركون حقائق الأمور ويتهمونهم ويكفرونهم بسبب هذه الكلمات. إلى هؤلاء ننقل لهم ما قاله ابن تيمية، يقول: وقد يقع لبعض المصطلمين من أهل الفناء في المحبة، أي في محبة الله جل جلاله، أن يغيب بمحبوبه عن نفسه، أن يغيب بمحبوبه عن نفسه وحبه، ويغيب بمذكوره عن ذكره، وبمعروفه وهو الله جل وعلا عن معرفته، وبموجوده وهو الله جل جلاله عن وجوده، حتى لا يشهد إلا محبوبه، فيظن في زوال تمييزه ونقص عقله وسكره، سكره بمحبة الله، أنه هو محبوبه، كما قيل إن محبوبا وقع في اليم فألقى المحب نفسه خلفه فقال ذاك الذي وقع: أنا وقعت فأنت ما الذي أوقعك؟ فقال: غبت بك عني فظننت أنك أني. فلا ريب أن هذا خطأ وضلال، لكن إن كان هذا لقوة المحبة والذكر من غير أن يحصل عن سبب محظور زال به عقله، يعني ما شرب خمرا مثلا حتى زال عقله، من غير أن يحصل عن سبب محظور زال به عقله كان معذورا، كان معذورا في زوال عقله، فلا يكون مؤاخذا بما يصدر منه من الكلام في هذه الحال التي زال فيها عقله بغير سبب محظور. ويقول تلميذه في مدارج السالكين: ولكن في حال السكر والمحو والاصطلام والفناء قد يغيب عن هذا التمييز، وفي هذه الحال قد يقول صاحبها ما يحكى عن أبي يزيد أنه قال: سبحاني، أو ما في الجبة إلا الله، ونحو ذلك من الكلمات التي لو صدرت عن قائلها وعقله معه لكان كافرا. وهذا طبعا لا كلام صحيح لا شك فيه، ولكن مع سقوط التمييز والشعور قد يرتفع عنه قلم المؤاخذة. وهذا هو الذي نقوله، نقول هؤلاء الذين عرفوا بالصلاح والاستمساك بالسنة واستقامة الحال وكتب الله لهم لسان صدق في الآخرين، هؤلاء ما صدر منهم يحمل على هذا المحمل وهذا المسلك. بل يزيد بن القيم فيقول: فإياك ثم إياك والألفاظ المجملة المشتبهة التي وقع اصطلاح القوم عليها، فإنها أصل البلاء، أن يأخذها الإنسان وينقلها إلى غير محلها الذي أرادوه، وهي مورد الصديق والزنديق، هذه الكلمات المجملة يرد عليها الصديق والزنديق، فإذا سمع الضعيف المعرفة والعلم بالله تعالى لفظ اتصال وانفصال ومسامرة ومكالمة، وأنه لا وجود في الحقيقة إلا وجود الله تعالى، وأن وجود الكائنات خيال ووهم، وهو بمنزلة وجود الظل القائم بغيره، فاسمع منه ما يملأ الآذان من حلول واتحاد وشطحات. والعارفون، اسمعوا رعاكم الله، يقول: والعارفون من القوم أطلقوا هذه الألفاظ ونحوها وأرادوا بها معاني صحيحة، وأرادوا بها معاني صحيحة في أنفسها، فغلط الغالطون في فهم ما أرادوه ونسبوهم إلى الإلحاد وكفروهم. وهذا الذي نشكو منه الآن، وهو ما قال فغلط الغالطون، هؤلاء غالطون، فغلط الغالطون في فهم ما أرادوه ونسبوهم إلى إلحادهم، إلى إلحادهم وكفرهم. ويقول: وهذه الشطحات أوجبت فتنة على طائفتين من الناس، إحداهما حجبت بها أي بهذه الشطحات عن محاسن هذه الطائفة أي طائفة التصوف ولطف نفوسهم وصدق معاملتهم فأهدروها لأجل هذه الشطحات وأنكروها غاية الإنكار وأساءوا الظن بهم مطلقا وهذا عدوان وإسراف. فلو كان من أخطأ أو غلط ترك جملة وأهدرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات والحكم وتعطلت معالمها، من ذا الذي لا يخطئ؟ والطائفة الثانية حجبوا بما رأوا من محاسن القوم وصفاء قلوبهم وصحة عزائمهم وحسن معاملتهم عن رؤية عيوب شطحاتهم، فقبلوا الشطحات وقبلوا كل ما قاله هؤلاء في غير محله، وأجروا عليهم حكم القبول والانتصار لها واستظهروا بها في سلوكهم. وهؤلاء أيضا معتدون مفرطون. والطائفة الثالثة وهم أهل العدل والإنصاف الذين أعطوا كل ذي حق حقه وأنزلوا كل ذي منزلة منزلته، فلم يحكموا للصحيح بحكم السقيم المعلول ولا للمعلول السقيم بحكم الصحيح، بل قبلوا ما يقبل وردوا ما يرد. وهذا الذي قاله هو مسلك أهل الله تعالى، هو كلام الإمام الجنيد وكلام الإمام الشبلي وكلام الإمام أبي الحسن الشاذلي وكلام الإمام النقشبندي وغيرهم من كبار أئمة السلوك إلى الله جل وعلا. والكلام في ذلك كثير، الكلام في ذلك كثير. ولهذا أيها الأحبة، لم يكن وصف التصوف حقيقة عند العلماء إلا مدحا. إذا قيل فلان صوفي لا يقصدون به إلا المدح، أما إذا كانت وقعت منه زلات فيقولون وقع منه كذا وكذا ينصون عليها. أما إذا قالوا فلان صوفي، إذا قالوا فلان صوفي فهو مدح له باستقامة حاله وصلاح قلبه مع الله تبارك وتعالى. سأتلو عليكم شيئا يسيرا، وهذا لا ينتهي، هذا كثير جدا، لكن أتلو عليكم شيئا يسيرا. الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام السلمي يقول، هو السلمي محمد بن الحسين ذكر نسبه ثم قال شيخ خرس، ثم قال الإمام والإمام هو من يقتدى به، الإمام الحافظ أي في علم الحديث المحدث شيخ خراسان وكبير الصوفية، وكبير الصوفية أبو عبد الرحمن النيسابوري الصوفي صاحب التصانيف، ابتدأ بالتصنيف سنة 1350، وصنف في علوم القوم 700 جزء، وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من جمع الأبواب والمشايخ وغير ذلك 300 جزء، وكانت له تصانيفه مقبولة أي كان له القبول بين الناس. قال الخشاب، يقول الذهبي ينقل، يقول قال الخشاب عن السلمي كان مرضيا عند الخاص والعام والموافق والمخالف والسلطان والرعية إلى آخر ما أثنى عليه به. يقول الذهبي في ترجمة عالم وإمام آخر في سير أعلام النبلاء في المجلد 16 في الصفحة 123، يقول ابن شبويه أبو علي محمد بن عمر الشيخ الثقة الفاضل سمع الصحيح يعني صحيح البخاري سنة 616 من أبي عبد الله الفربري، تعرفون الفربري أشهر من نار على علم راوي البخاري، قال وكان من كبار مشايخ الصوفية، وكان من كبار مشايخ الصوفية. ويقول الذهبي في عبد الله بن يوسف باموي يقول كان من كبار الصوفية والمحدثين. ثم يقول عنه روى عنه أبو بكر البيهقي، هذا الذي هو من كبار الصوفية، وأبو قاسم القشيري وأبو بكر الشيرازي ومحمد بن أحمد العلوي وغيرهم، ذكر عددا كثيرا. يقول الذهبي أيضا في ترجمة عبد السلام بن عبد الله يقول الزاهد العارف سمع من الحافظ أبي القاسم بن عساكر كان فاضلا مؤرخا له أدب وشعر وتواليف وله تواريخ، وكان عفيفا متواضعا، روى عنه الحافظ زكي الدين المنذري إمام عصره في الحديث، يروي عن الإمام عبد السلام بن عبد الله يقول: وكان من كبار الصوفية وله بينهم حرمة وافرة، أي احترام وتقدير. ابن كثير في البداية والنهاية يقول: أبو محمد الجريري أحد أئمة الصوفية. أحمد بن محمد بن الحسين أبو محمد الجريري أحد كبار الصوفية، صحب سريا السقطي، وكان الجنيد يكرمه ويحترمه، ولما حضرت الجنيد الوفاة أوصى أن يجالس الجريري، وقد اشتبه على الجريري هذا شأن الحلاج، فكان ممن أجمل القول فيه على أن الحريرية على أن الجريري هذا مذكور بالصلاح والديانة وحسن الأدب. يقول الذهبي في النعال: أبو الحسن محمد بن أنجب يقول: الصالح الزاهد صائن الدين أبو الحسن محمد بن أنجب الصوفي، خرج له المحدث الحافظ رشيد الدين ابن الحافظ عبد العظيم مشيخه، وكان من كبار الصوفية وصلحائهم، هكذا يقول الذهبي. حدث عنه قاضي القضاة تقي الدين أبو الفتح القشيري، والحافظ أبو محمد الدمياطي، وأبو الفتح بن نشو، والشيخ شعبان الإربلي، ومصريون إلى آخره. وترجم الإمام الذهبي لجمع كثير منهم من يسميه كبير الصوفية، منهم من يسميه شيخ الصوفية، منهم من يسميه وكان من الصوفيا إماما، إلى آخر ما هو مدون وموجود في كتب أئمة الإسلام، سواء في سير أعلام النبلاء أو في البداية والنهاية أو في الوافي بالوفيات أو في غيرها من كتب التراجم والطبقات. ولينظر في ذلك كتاب رسالة الإمام القشيري، فإنها رسالة عظيمة مهمة اعتنى العلماء بها غاية العناية وغاية الاهتمام، وكانوا يقرؤونها ويسندونها. فنتمنى أن ييسر الله عز وجل في ما نستقبل من الأيام أن تقرأ إن شاء الله هذه الرسالة بأكملها. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك أن تكفينا شرور أنفسنا، اللهم اكفنا شرور أنفسنا وارزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. خذ بنواصينا إليك، نسألك علما نافعا، نسألك علما نافعا، نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين أن تفرج عن أهلنا في الشام والعراق وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم فرج عن أهلنا في اليمن، اللهم فرج عن أهلنا في اليمن وفرج عن المسلمين في بقاع الأرض أجمعين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. نسألك أن توفق، نسألك يا رب العالمين أن توفق قائد هذه البلد وشعبها لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم وفق رئيس هذا البلد لكل خير يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. نسألك أن تيسر لنا أمورنا، نسألك أن تجمع قلوبنا على ما تحب وترضى، نسألك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين أن تنير بصائرنا وأن تسلك بنا مسالك أهل الصلاح والفلاح والنجاح يا رب العالمين. اللهم دلنا عليك ودلنا على من يدلنا عليك، وخذ بنواصينا إليك. اللهم اجعلنا يا رب العالمين من أقرب عبادك زلفى عندك وإليك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. لقاء النور يوم الأربعاء يجلي بالهدى كل الدعاء، ترى فيه العقيدة في سلوك وفقها فاغترف من ذا الوعاء.